يا ذا الجلال ألوذ بك وارجيك لا ينزل عذاب، واستغفرك يا غافر الزلة بفعل عيالنا. البارحة أدعي من الله إن ما شفته سراب، شي يهز العرش قبلنا يهز أبداننا. يا كبرها عند الولي ويا عظمها يوم الحساب، يوم الولد ينكح ولد مع الأسف قدامنا. يهز قدام الملا والثاني بليا ثياب، ما كننا في دولة معزة إلا إسلامنا. والله ما قام بعملهم لا ولا حتى الكلاب، ما عاد به شي يصبرنا على مصابنا. شتان بينك يردي واللي حزم قشه وغاب، أرخص حلاله لو كثر وأحلامنا وأفراحنا. أكفى يا بي درب الجهاد متذكر حساب وعقاب، ما قال ما حان الجهاد ولا الملك ما طاعنا. ما قال توي بالعمر متحسف بعمر الشباب، يمشي معه صك الجنان اللي وعده إلهنا. ما قال مصبر علنا نلقى النصر دون العذاب، ما يدري إن الموت به ألذ من لذاتنا. حنا وقت قائم على المذلة والخراب، نمشي على تخطيط ما يهدف إليه أعدائنا. نشوف حال إخواننا ما بين قتل واغتصاب، واكبر عطايانا نقول الله يعين اخواننا. يا من الوقت والدنيا وحضرات الجناب، اصبر وابشر في دمار دام هذا حالنا. يا الله قبل انه تغطى جثتي تحت التراب، ادعيك تغفر ما سلف من سيئات اعمالنا. هذا وصلوا وسلموا اعداد ما هل السحاب، على رسول انبعث من شان يرفع شاننا. اخوكم عبد الرحمن.